بسم الله والآن الله نترككم مع الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على أن الاستجمار يجزئ فيه أن يكون بحجرين، وقد تقدمت هذه المسألة معنا. والصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المكلف أن يستجمر بثلاثة أحجار، كما تقدم معنا من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث إلى أن 3 أحجار واجبة على المكلف لكي ينقي بها المكان عند البول والغائط. وقوله رحمه الله الاستنجاء بالحجرين، أي سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على جواز الاكتفاء بالحجرين. وظاهر هذا أن المصنف رحمه الله يرى أن 3 ليست بواجبة، ولذلك ذكر أحاديث 3 ثم أتبعها بحديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن أن يقال إن هذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، أي أنه يجوز لك أن تستجمر بحجرين أو 3 أحجار وأنت بالخيار. والصحيح ما ذكرناه من وجوب 3، لأن هذا الحديث الذي معنا وإن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين واكتفى بهما، إلا أن الرواية التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يأتي بغير الروثة تدل على قوة القول الذي يقول بالثلاث. أضف إلى أن أول الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الأحجار، ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين على ظاهر هذا الحديث، فإننا نقول إنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله أن يحضر 3 أحجار. فهذا هو الأصل، أن المكلف يستجمر بثلاثة أحجار. ثم سكت الحديث: هل أحضر عبد الله غير الروثة أم لم يحضر؟ وبناء على ذلك يصبح هذا الحديث محتملا لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. وقد روى المصنف رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن كهل الهذلي الصحابي الجليل، صحابي وأمه صحابية، أمه أم عبد بنت عبد بن سوائن الهذلية، وكانت من الصحابيات، أسلم رضي الله عنه وأرضاه قديما، وذلك قبل أن يتحول صلوات الله وسلامه عليه إلى دار ابن الأرقم. وكان رضي الله عنه سدس الإسلام. وفي الحديث عنه رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني 6 ما على وجه الأرض مسلم غيرنا. وهذا يدل على فضل سبقه للإسلام. وثبت عنه أنه جهر بالقرآن وأوذي رضي الله عنه وأرضاه في الله، هاجر الهجرتين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، فما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل والمكرمات. فكان عبد الله رضي الله عنه صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خرج صلوات الله وسلامه عليه تقدم عبد الله فوضع عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج قبل خروجه يتقدمه يحمل العصا معه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا دنا من المجلس أخذ عبد الله نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلهما في كتف ذراعيه، فأدخلهما رضي الله عنه وأرضاه تحت إبطيه، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله أن يدخل عليه أي ساعة شاء، وكان وحده يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، فكان إذنه أن يرفع الستارة والحجاب ويدخل دون أن يكلمه أحد، وما بلغ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أذنت لك أن تدخل علي، رفعت إذنك علي أن ترفع الحجاب، وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. فكان يسمع أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الخاصة في بيته، لا يستطيع أحد أن يمنعه إلا إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، وكان يدخل ويخرج متى شاء وكما شاء رضي الله عنه، حتى إن الصحابة الغرباء كانوا يظنونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السوادين والنعلين. وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفره كان عبد الله هو الذي يفرش فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهيئه له، وإذا غدا إلى قضاء حاجته حمل رضي الله عنه وأرضاه طهور النبي صلى الله عليه وسلم. كان صاحب علم وفضل، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم السنن والآثار، وحدث بالأحكام والأخبار، وكان له الشأن العظيم في الإسلام بحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عنه أنه قال: لقد حفظت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو علمت أن أحدا أعلم بالقرآن مني تبلغه الإبل لفعلت، أي لبلغته رضي الله عنه وأرضاه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقرأ القرآن متهجدا في الليل فاستمع لقراءته فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يسمع أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وفي رواية أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته بالليل ثم سمع دعاءه في وتره قال: سل تعطى، أي سل الله جل وعلا ما شئت فإن دعاءك مستجاب. فدعا رضي الله عنه وأرضاه، فكانت من مناقبه وفضائله. ولما ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال صلوات الله وسلامه عليه: أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيديه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. كان رضي الله عنه حريصا على تعليم الناس الخير، فما حفظ من السنن والهدى وما ضبط من كتاب الله جل وعلا بثه للناس، فكان وعاء من أوعية العلم والفضل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله، وإذا سأل الناس الصحابة وهم من أهل العراق قال الصحابة لهم: أتسألوننا وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ قالها عمر وقالها حذيفة وقال أبو موسى الأشعري وهو بالكوفة: لا تسألوني وهذا الحبر بينكم. فكانوا يعظمونه ويجلونه حتى قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعظمهم وسيلة عند الله يوم القيامة. ولما حضرته الوفاة زاره عثمان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين، فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: أولا آمر لك بالعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. توفي رضي الله عنه سنة 32 وقيل 33، وأوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. هذا الحديث فيه دليل على مسائل تتعلق بالاستجمار، وذلك أنه دل على أمور يشرع للمكلف أن يسعى، على أشياء يشرع للمكلف أن يستجمر بها، وأشياء يحرم عليه أن يستجمر بها. قوله رضي الله عنه وأرضاه قال ليلتمس، قوله عليه الصلاة والسلام التمس، فيه دليل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، فقد خدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي منهم تلك الخدمة. وكان العلماء رحمهم الله يقولون: لا بأس بخدمة أهل الفضل ومن لهم حقوق على الإنسان، كالعلماء والأخيار الصلحاء الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك بالدين، وكذلك من له حق على الإنسان كوالديه ونحوهم من القرابة الذين لهم حق، وهكذا كبار السن. فخدمة هؤلاء قربة لله عز وجل وحسبه، بشرط أن لا تكون على سبيل الرياء ومشتملة على الغلو وما فيه حرج. أما إذا كانت بالمعروف والمألوف وقصد الإنسان بها وجه الله جل جلاله فإنه يؤجر. فأتاه رضي الله عنه بحجرين وروثة، والروثة قد تقدم معناها، ولذلك لما أحضرها قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يشترط في الحجر الذي يزيل الإنسان به الحاجة أن يكون طاهرا نقيا، وهذا هو أحد ثلاثة شروط لا بد من توفرها فيما يستجمر به: الشرط الأول أن يكون نقيا طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا للمحل، والشرط الثالث أن لا يكون طعاما. وسيأتي بسط الشرطين الأخيرين، والشرط الذي معنا يدل عليه إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم الروثة. وقد اختلف التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإلقاء، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقى الروثة وقال: إنها ركس. والركس هو الرجس، والرجس في كلام العرب هو النجس، والعرب تبدل الجيم كافا في لغة أهل اليمن ويقولون ركس، والمعنى واحد. وعلى هذا قال العلماء لا يجزئ أن يستجمر بالأحجار النجسة. وقد تقدم معنا بيان ذلك وأن الإجماع على أنه إذا استجمر بالحجر النجس أنه لا يجزيه الاستجمار، ولو أن إنسانا أخذ حجرا نجسا وغسله بالماء ثم استجمر به بعد نشافه ويبسه أجزاء. وفي حكم الحجارة المناديل وغيرها، فكل ما كان نجسا فإنه لا يجزئ أن يستجمر الإنسان به، ولا بد في كون الشيء الذي يستجمر به أن يكون طاهرا. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن، نعم الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قوله رحمه الله: باب كراهية ما يستنجى به. الكراهة يطلقها العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم من الأولين، ويقصدون بها التحريم، ولكن المتأخرين اصطلحوا على التفريق بين التحريم والكراهة، ولكن السلف رحمهم الله يطلقون المكروه بمعنى الحرام، وذلك على سبيل الورع منهم خوفا من تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل. فكان العالم يقول: أكره ذلك، ومراده أنه محرم. وظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على أن المذكور في الحديث محرم أن يستنجي المكلف به. وقوله رحمه الله: كراهية ما يستنجى به، فيه دليل على أن الذي يستنجي الإنسان به ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما أذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، والقسم الثاني ما لم يؤذن به. فالقسم الثاني هو المراد في هذا الموضع، والشيء الذي يحرم على الإنسان أن يستجمر به إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون غير منق، وإما أن تكون له حرمة كما سيأتي. ولذلك قال العلماء: يشترط إن الشيء الذي يستجمر به الإنسان يجمع الثلاثة الأوصاف، وقد جمعها بعض العلماء بعبارة جميلة فقال: يستجمر بكل نقي منقي لا تتبعه نفس الملقي. فقوله كل نقي منقي فيه إشارة إلى شرطين، وهما الطهارة وكذلك كونه يطهر المكان. وأما الشرط الثالث فهو قوله: لا تتبعه نفس الملقي، وسيأتي بيان هذه الشروط بالتفصيل عند بيان جمل الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستنجوا، هذه الصيغة من صيغ النهي، والقاعدة في الأصول أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، ولا دليل هنا يدل على صرف هذا الظاهر. ولذلك يحرم الاستنجاء بالروث والعظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أن يحمل على المنع، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم فانتهوا، فدل على أنه يحرم الاستنجاء بهذين الشيئين. المسألة الثانية أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا إذا دل على التحريم، فإنه يدل على أنه إذا استنجى الإنسان بالروث والعظم أنه لا يحكم له بالطهارة لأنه خالف الشرع، والنهي هنا متعلق بذات المنهي عنه، وفعل المكلف له يخالف مقصود الشرع. ولذلك يقول العلماء من استنجى بالروث والعظم فإنه يعتبر غير متطهر، ويلزمه أن يصب الماء أو يستنجي بما هو مأذون به شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فيه تحديد للمنهي عنه، وهو يدل على أن ما عدا الروث والعظام يجوز أن يستجمر الإنسان به. ثم علل عليه الصلاة والسلام هذا التحريم بقوله فإنه زاد إخوانكم من الجن. قوله فإنه قال العلماء عائد إلى الجميع، وإن كان ظاهر التذكير في الضمير يعود إلى الروث، والعرب قد تعطف على الأول وتريد الجميع، وقد تعطف على الأخير وتريد الجميع. ومن ذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأعاد الضمير على المتأخر وهي الصلاة فأنث. وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فأعاد الضمير على الأول وهي التجارة، وهذا كله من باب التنويع في الخطاب. وقوله فإنه زاد إخوانكم من الجن فيه مسائل: المسألة الأولى إثبات أخوة الإيمان لإخواننا المؤمنين من الجن، فكما أن مؤمن الإنس يعتبرون إخوانا لنا كذلك مؤمن الجن. وقوله زاد إخوانكم صريح في أنهم إنها إخوة إسلام ودين، وليست بأخوة حسب ولا نسب، وهذه الأخوة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح، قد أثبتها القرآن في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فلم يفرق بين المؤمنين رجال، لم يفرق بينهم إنسا ولا جانا، فدل على أنهم إخوان في الإسلام. المسألة الثانية: ولازم هذه الأخوة أن يحسن المؤمن إلى أخيه المؤمن ولا يتسبب في أذيته، ولذلك يحرم على مؤمن الجن أن يؤذوا إخوانهم من مؤمن الإنس، ويحرم على مؤمن الإنس أن يؤذوا إخوانهم من مؤمن الجن. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي في بيته ذات يوم، فدخل عليه رجل وكان ذلك الضيف ينتظر أبا موسى أن يفرغ من صلاته وهو جالس في البيت، قال فتحرك شيء في الدار، ففوجئ الضيف بحية عظيمة فأراد أن يقتلها، فأشار إليه أبو موسى رضي الله عنه أن الزم مكانك، فانتظر الرجل حتى فرغ أبو موسى من صلاته فأخبر، فأقبل عليه أبو موسى وقال أترى ذلك البيت، وأشار إلى دار من الدور، قال إنه كان فيه شاب حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فانطلق إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة على باب الدار، فأهوى إلى سهم من كنانته يريد أن يقتلها، لأن العرب لا ترى المرأة على هذه الحال إلا إذا كان ثم أمر عظيم من فضيحة وعار، فأخذته الحمية فأراد أن يقتلها، فأشارت إليه لا تفعل يرحمك الله حتى تدخل الدار، فدخل إلى الدار فوجد الحية فيها، فانتزع السهم من كنانته ورماها، فقتلها فلم يدر أيهما مات قبل أهو أم الحية. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن بالمدينة سكانا أي إخوانا لكم من الجن يسكنونها، فإذا رأيتم شيئا من هذا فآذنوه ثلاثا، فإن رأيتموه بعد فاقتلوه فإنما هو شيطان. فلذلك لما حصلت الأذية من هذا الصحابي أوذي كما آذى، ولذلك حرمت أذية الجن إذا كانوا مؤمنين كما يحرم عليهم أن يؤذي المسلمين. وظاهر هذا الحديث صريح في تحريم أذيتهم أو التعرض لهم بالسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استعمال هذين المحظورين في الاستجمار، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. المسألة الثالثة فيه دليل على عموم الشريعة الإسلامية لشمول رسالته للإنس والجن، وهذا محل إجماع، وظاهر القرآن يدل عليه في قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي رسالة عامة، وذلك من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة قوله زاد إخوانكم، الزاد ما يتبلغ به الإنسان خاصة إذا كان في السفر والرحلة من طعام وشراب وما يعين الإنسان ويبلغه على حاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام زاد إخوانكم فيه دليل على أنهم يأكلون كما يأكل الإنس، وقوله زاد إخوانكم فيه دليل مبني على أصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ليلة الجن وخط لأصحابه خطا ونهاهم أن يتخطوا ذلك الخط، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى قبل حراء فاجتمع مع الجن وعرض عليهم رسالته صلوات الله وسلامه عليه فآمنوا به وصدقوا. وكذلك الحال في قصته في جن الصيبين، فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد كما في حديث مسلم في صحيحه، فسألوه عن الزاد فقال لهم: لكم كل عظم تجدوا ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وكذلك فقوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: المراد بذلك أنه إذا ذبحت الشاة وذكر اسم الله عليها فإنها كما ينتفع بها المسلم ينتفع بها أخوه من الجن. وقيل إن المراد أن الإنسان إذا أكل اللحم وأراد أن يلقي العظم فليقل بسم الله عند إلقائه حتى ينتفع به إخوانه من الجن. وكلا الأمرين محتمل: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فهذا هو زادهم. وأما دوابهم فقد أخبرهم أنه يكون لهم الأرواث علفا تنتفع به دواب الجن، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن استنجاء بهما، فلا يستنجى بالعظم ولا يستنجى بالروث. وقوله بالعظم يدل على أنه يحرم على المسلم أن يستجمر بالعظم مطلقا، وفي ذلك تفصيل عند بعض العلماء. فالعظم له أحوال: الحالة الأولى أن يكون رطبا، والحالة الثانية أن يكون يابسا. وظاهر الحديث شمولية التحريم لكلتا الحالتين، أما إذا كان يابسا فإنه ينقلب إلى حالتين، إما أن ينقلب إلى رماد، وإما أن يحرق فيسحق. ف فإذا أحرق وسحق هل يجوز أن يستجمر به؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. فذهب طائفة من العلماء إلى أن العظم يحرم الاستنجاء به مطلقا، سواء كان رطبا أو كان يابسا أو كان رمادا أو باقيا على حالته، وسواء حرقه حتى صار رمادا أو غير ذلك من الأحوال، كل ذلك يحرم على الإنسان أن يستجمر به لعموم نهيه صلوات الله وسلامه عن الاستجمار به. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع إلى القول بجواز الاستجمار بالعظام إذا أحرقت وصارت رمادا، قالوا لأنها إذا أحرقت تغيرت من حالة العظام إلى حالة جديدة فأخذت حكم الأصل، فالأصل أنه يجوز أن يستجمر بكل طاهر. وأما إذا كانت على هذه الحالة وهي كونها رمادا من نار فإنها ليست بعظم ولا في حكم العظم. والصحيح أن ثم قالوا يجوز الاستجمار بالعظام إذا أحرقت كما يجوز الاستجمار بجلود الميتة إذا دبغت. ووجه ذلك أن العظم فيه شبهة النجاسة، فقالوا إنه إذا دبغ الأديم مع كونه نجسا في الأصل لأنه آخذ حكم الميتة فإنه يطهر بالدباغ فيحكم بجواز الاستنجاء به. قالوا كذلك العظام إذا أحرقت، والصحيح أنه لا يجوز الاستجمار بالعظام ولو أحرقت، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فعموم نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الاستجمار بها دون أن يفرق بين كونها باقية على الأصل أو مستحيلة عنه بالنار. أما الأمر الثاني فإن قولهم إن العظام قد تبدلت فتأخذ حكم الميتة إذا دبغ جلدها يجوز الاستجمار به، فنقول إن الجلد إذا دبغ ينتقل من الأضعف إلى حالة هي أفضل فأصبح الوصف زائدا، وأما العظم إذا أحرق فإنه ينتقص وصفه. والقاعدة أنه إذا خالف الوصفان أنه لا يمكن إلحاقهما ببعضهما، إذا اختلف الشيئان وصفا مؤثرا فإنه يحكم بالفارق الموجب لبطلان قياس أحدهما على الآخر. ولذلك نقول الجلد إذا دبغ انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال فأعطي حكم الكمال فجاز الاستجمار به، وأما العظم إذا أحرق فإنه ينتقل من وصف الكمال أي كونه عظما إلى النقص أي كونه رمادا فأصبح الحكم فيه بأولوية القياس، فنقول تحريم الاستجمار به هنا أولى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالعظم، حرم الاستنجاء بالعظم لإحدى علتين، إما لكون العظم أملسا فالأملس لا يمكن أن ينقي مكان الخارج، فالإنسان إذا استجمر بالعظام فإنها ملساء لا تنقي من البول ولا من الغائط. وأما العلة الثانية فهي كون العظم طعاما أي آخذ حكم الطعام، وكلتا العلتين دل عليهما الدليل. أما الدليل على كون العظام ملساء فظاهر حديث الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام والروث وقال إنهما لا يطهران، فهذا الحديث الصحيح يدل على أن العلة في تحريم الاستنجاء بالعظام كونها لا تطهر لأنها ملساء، وإذا كانت العلة أنها ملساء فإنه يقاس عليها كل شيء أملس، فلا يستجمر الإنسان بالحجر الأملس الذي يكون كالزجاج مصقولا، وكذلك لا يستجمر بالزجاج ولا بالنحاس ولا بالصفر ولا بالحديد ولا نحو ذلك من المعادن إذا كان أملس، والأملس لا يستطيع لا يتشرب النجاسة فتنتشر النجاسة بدل أن يمتصها ذلك الشيء المستجمر به. وبناء على ذلك فمن استجمر بالزجاج فإنه لم يستجمر ويجب عليه أن يعيد الاستجمار. وهكذا لو استجمر بحجر أملس. أما العلة الثانية وهي كونها طعاما فإنه دل عليه الدليل الذي معنا في قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن. فأما إذا قلنا إن العلة كونها طعاما للجن فإنه من باب أولى وأحرى ألا نستجمر بالطعام الذي هو زاد لنا، فيحرم على المسلم أن يستجمر بالطعام الذي يؤكل سواء كان من الحبوب أو غير الحبوب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل التحريم بكون العظم في حكم المطعوم دل على أن ما كان مطعوما أصلا هو أولى بالتحريم. ولأن الاستجمار بالطعام فيه كفر لنعمة الله عز وجل، إذ أنه يمتهن هذه النعمة التي سخرها الله له. ثم إن ذلك أي الاستجمار بالطعام ونحوه يخالف مقصود الخلقة، لأن الله خلق الطعام لكي يطعم ولم يخلقه لكي يمتهن بالاستجمار. ولذلك يحرم الاستجمار بالأطعمة. وهناك تفصيل تقدم بيانه والإشارة إليه، فهناك أطعمة يابسة وأطعمة رطبة، وقد يكون وقد تكون الثمرة يؤكل ظاهرها ولا يؤكل باطنها، وقد يؤكل باطنها ولا يؤكل ظاهرها، وقد يؤكل ظاهرها وباطنها. وقد تقدم تفصيل الحكم في جميع ذلك. والحديث الذي معنا أصل في التحريم، ولو قال قائل إنه لا يستجمر بالثمار سواء كان يؤكل ظاهرها أو باطنها أو هما معا لكان قوله سديدا موفقا، لأن العظم لا يؤكل وإنما يؤكل اللحم الذي عليه. ومع ذلك نهى صلوات الله وسلامه عن الاستجمار به. فلذلك تفصيل من فصل من الفقهاء بين قشور الثمار وبين باطنها لا يخلو من نظر على ظاهر تحريم الاستجمار بالعظام، وفي تحريمه صلوات الله وسلامه عليه للاستجمار بالعظام فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يستجمر باللين، وذلك أن بعض الأشياء تكون فيه لين وضعف، فإذا كان فيه ضعف ورخوة فإنه لا يستجمر به. ومن أمثلة ذلك الفحم وحمم البراكين، فإن الفحم وحمم البراكين ضعيفة الرخوة لا تقوى على امتصاص الخارج وإزالة النجاسة. ومن ثم نص العلماء رحمهم الله على عدم الاستجمار بها، لأنه إذا نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الاستجمار بالعظام لكونها ملساء لا تنقي الموضع، فكذلك إذا كان المستجمر به رخوا ضعيفا فالمعنى فيهما واحد. أما المسألة الثانية التي تتفرع على المنع فهي منع اللين، واللين هو اللزج الذي تكون فيه رطوبة لا يمكن معها إنقاء الموضع. فكما أنه يحرم الاستجمار بالعظام لكونها ملساء، كذلك لا يستجمر بالرطب الذي لا ينقي. والعلة بينهما فيهما واحدة، لأن الأملس لا يوجب طهارة المكان وكذلك الرطب، بل إن الأشياء الرطبة تزيد المواضع نجاسة. ومن أمثلة الشيء الرطب أن يستجمر بالطين حال رطوبته، وقاسوا على ذلك الشمع فقالوا إنه لا يستجمر به لمكان لينه وضعفه. فهذه الأشياء كلها تلحق بطلب العظام، وإلحاقها وقياسها على العظام مبني على العلة والنظر. ومما ألحقه العلماء وهي المسألة الثالثة أن يكون الشيء الذي يستجمر به فيه لزوجة إذا مسه الموضع لا يزيل النجاسة لمكان ضعفه بتلك اللزوجة، كما هو الحال في القطن وكذلك الحرير، فقالوا لا يستجمر بالقطن والحرير. وهذا واضح لأن القطن إذا مسح به الموضع انضم بعضه إلى بعض فصار كالأملس، فقالوا القطن كالعظام، ومن هنا قالوا إنه لا يستجمر به، وإن كان في القطن قوة على الامتصاص في بعض الأحيان، لكنه معروف ومألوف أن القطن إذا مسح به على الموضع انضم بعضه على بعض وأصبح رقيقا ضعيفا لا يقوى على الإزالة كالخشن. ومن هنا قالوا إنه لا يستجمر به. وعلى هذا فلو كان المنديل من حرير أو كان من قطن فإنه لا يجزئ أن يستجمر به. كل ذلك فرعه العلماء على هذا الحديث الذي معنا، وإنما بناه أهل العلم على هذا النص الصحيح الصريح، لأن معنى الشرع هو إنقاء الموضع، وهذه الأشياء كلها لا تنقي الموضع بل إنها تزيده قذرا. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقواها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه كان ينطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا إداوة من ماء يستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاجته. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء يقول به جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين، وذلك لثبوت السنن والآثار والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الاستنجاء بالماء، فكان سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأثر عن عبد الله بن عمر يشددون في الاستنجاء بالماء، حتى إن حذيفة بن اليمان كان يكره ذلك، ولما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: إذا تنتن يدي أو إذا يصيب يدي النتن. كل ذلك لكي يستبشع الاستنجاء بالماء. والصحيح أن الاستنجاء بالماء مشروع، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا القول من الصحابة يحمل بأنهم لم يكونوا على علم بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من استنجائه بالماء. وكان بعض التابعين يقول بقول هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فكان عطاء يقول إنه بدعة وحدث، أي الاستنجاء بالماء بدعة، ولعله لم تبلغ الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من سنن خفيت على العلماء، وذلك لا ينقص من قدرهم ولكن يوجب معذرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلل العلماء رحمهم الله كراهية بعض الصحابة للاستنجاء بالماء بما ذكره حذيفة من أن الماء ينتن اليد، وتوضيح ذلك أنه في حال الاستنجاء من الغائط خاصة، فإن الاستنجاء بالماء يكون شديدا لأن الإصبع ستلي ذلك الخارج، ومن ثم تعلق بالأصبع رائحة النجاسة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حال استنجاء الإنسان بالماء، هل يجب عليه أن يشم يده فيتأكد من أنها نقيت من النجاسة، أو لا يجب عليه ذلك، على وجهين ذكرهما الإمام الماوردي وغيره رحمهم الله. فقال بعضهم يجب على المكلف أن يتأكد من زوال القدر من يده، لأنه إذا غسل الغائط وبقيت رائحة النجاسة في يده فإن يده لا تطهر الموضع، ويكون صبه للماء غير موجب للحكم بطهارة الموضع، بدليل أن يده لم تتطهر، وبدليل أن الآلة التي وليت النجاسة لا زالت متنجسة بالأثر. فلذلك قالوا يجب عليه أن ينقي الموضع إلى درجة تكون يده سالمة من الرائحة والأذى. والوجه الثاني أنه لا يجب على المكلف ذلك، وأن بقاء بعض الروائح في اليد لا يوجب الحكم بنجاسة المكان، وهذا هو الصحيح، وعليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا كانت اليد فيها رائحة الخارج من الغائط أنه لا يحكم بنجاسة الموضع، وإنما وذلك لأننا لو كلفنا الناس أن يفعلوا ذلك لكان فيه من المشقة والحرج ما الله به عليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه تكلف وحرج، والشريعة شريعة تيسير لا شريعة تعسير. وأما ما ذكروه من كونها رائحة للخارج فإننا نقول وجود الرائحة في الإصبع لا يدل على نجاسة المكان، لأنه إذا تقابل الشيئان والتقيا وطهر أحدهما وبقي أثر الرائحة في الآخر لم يدل على نجاسة الأول كما هو معلوم. ولذلك نقول إن الرائحة من أضعف المؤثرات في أبواب النجاسة، وذلك أن حكمك بنجاسة الشيء يستلزم وجود أحد ثلاثة أشياء: إما لون دال على النجاسة، وإما طعم لها، وإما رائحة. فالرائحة تعتبر أضعف الدلائل على نجاسة الشيء. ومن هنا قال العلماء لو أن ميتة ماتت بجوار بركة من الماء وتحركت الريح ونقلت رائحة هذه الميتة النجسة إلى الغدير أو إلى البئر أو إلى البركة فإننا لا نحكم بنجاسة البركة إلا إذا التصقت الميتة بها، كما أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله: ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق، في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. فجعل اللون والطعم بالاتفاق، وجعل الرائحة محل نزاع لكونها أضعف في التأثير. ومن هنا قال العلماء إن رائحة النجاسة أضعف من عينها وكذلك وجود طعمها. وبناء على ذلك نقول: من وجد الرائحة في يده فله حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون هناك أثر للنجاسة، فلا يوجد صفرة ولا نحوها من لون الغائط، والحالة الثانية أن يوجد الأثر. فأما في الحالة الأولى وهي أن يكون الإصبع على ظاهره ليس فيه شيء، ولكن لا تجد النجاسة إلا إذا شممت رائحة الأصبع، فإنه طاهر والمكان طاهر. وأما الحالة الثانية وهي وجود الأثر كوجود بقع النجاسة ولونها من صفرة ونحوها، فإنه يحكم بنجاسة اليد ولا زال المكان نجسا لبقاء الأثر، لأن طهارة الماء لا بد فيها من طهارة المخرج وما خرج. وأما طهارة الحجر فإنه ينبغي أن ينقى، وأما عين المكان فلا يشترط إنقاؤه. قولها رضي الله عنها وأرضاها مرن أزواجكن فيه دليل على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وما كان لها من المكانة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المعلمة الفاضلة والمؤدبة المربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها لعلمها وفضلها وعلو شأنها وقربها من حبيبها صلوات الله وسلامه عليه، فاستحقت بذلك التكريم والتشريف عليها من الله أفضل الرحمات. تقول رضي الله عنها وأرضاها مرن أزواجكم فيه دليل على حيائها وخجلها، وهو يدل على أنه لا حرج للعالم أن يستحي من بيان الحق إذا أمكنه أن يبين الحق بالواسطة. فلو كان الإنسان يستحي من أبيه ولا يستطيع أن يصرح له بالحق أو يبين له الخطأ، فإنه يشرع له أن يأمر الغير أن يأمر أباه، وإذا فعل ذلك فقد أعذر. ومن هنا أخذ العلماء، ومن هذا الحديث وأمثاله، أخذ العلماء القاعدة المعروفة أنه إذا طلب الإنسان جلب المصلحة أو درء المفسدة وكان له طريقان، طريق فيه مفسدة وحرج له أو لمن يدعوه أو لهما معا، فإنه يعدل إلى الطريق الثاني الذي لا حرج فيه عليهما أو على واحد منهما. ووجه ذلك أن أم المؤمنين كانت مخيرة في دعوتها وأمرها بالخير بين طريقين، بين أن تنصح الناس مباشرة بنفسها وبين أن تأمر الزوجات أن ينصحن الأزواج بهذا الخير وبهذا الهدي من فعله صلوات الله وسلامه عليه. فأما الطريق الأول فكان فيه الحرج لها من جهة ذكرها لهذا الأمر، فاختارت الطريق الثاني الذي هو أسلم وأكمل في الحياء والخجل. وعلى هذا فلا يلام العالم ولا يلام الداعية إذا اختار طريقا فيه سلامة من الحرج ولم يختر أن يقوم بنفسه بالنصيحة فيما يستحي منه أو يجد فيه ضررا عليه، وأمكنه أن يجد البديل الذي لا يكون فيه ضرر. مرن أزواجكن فيه دليل على مسألة ثانية، وهي أنه يجب على الزوجات أمرهن لأزواجهن بالخير، وهو يدل على ما كان عليه السلف الصالح من القيام بأمر الله والدعوة إلى الله والتذكير بالله من الرجال والنساء على حد سواء، فقد كان ذلك العصر القريب من عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر خير وبركة يقوم فيه الناس بحقوق الله من دعوة إلى الخير ونهي عن الشر، يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى الأزواج أن يتقبلوا النصائح من الزوجات، فإن بعض الرجال ناقص العقل قليل الدين، نسأل الله السلامة والعافية، إذا سمع النصيحة من زوجه استكبر وتعالى كأنه يظن أن للرجال على النساء فضلا. ولا شك أن الله فضل الرجل على المرأة، ولكنه صغير أمام الحق إذا كان منها، كبير بالحق إذا كان منه. فالرجل له فضل على المرأة في قيوميته عليها، أما في أمر الله وطاعة الله فالكبير منهما من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله عز وجل. وهذا يدل على أن حق الدعوة إلى الله لا يختص بالرجال دون النساء، ولكنه يكون من النساء والرجال، ولكن النساء يقمن بالدعوة في المجال الصالح لهن، فالمرأة تدعو بناتها وأهل بيتها وقرابتها من محارمها. وأما بالنسبة للرجال فالمرأة لا تقوم بذلك إلا عند وجود الحاجة وتعين الأمر عليها، لأن الرجال أمكن للدعوة منها، ولأنها إذا وليت ذلك ربما فتنت غيرها. والمرأة فتنة في كلامها، فتنة في حالها، فلذلك لا يؤمن منها أن تفسد أكثر مما تصلح. وعلى هذا فالمرأة تأمر الرجال بالمعروف إذا كان زوجا لها أو ابنا لها أو قريبا محرما لها، وأما الرجل الأجنبي فبقدر. والأصل في الدعوة أن يقوم بها الرجال في الأماكن العامة ونحوها، وأما الأحوال الخاصة كحديثنا فإنها لا يشملها ذلك. وقولها أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم فيه دليل على أن الاستنجاء بالماء مأمور به، وقد تقدم معنا أن الاستنجاء والاستجمار واجب، وذلك على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وقدمنا الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الوجوب. وقولها فإني أستحييهم، الحياء خجل وانكسار، يعتري الإنسان عند ملابسته لما يستحيا منه، ويكون ذلك راجعا إلى العرف في الغالب، وهو خلق محمود شرعا. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم، وأخبر أن صاحبه في خير كبير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحياء خير كله. فهذا يدل على فضيلة الحياء، بل عده من شعب الإيمان التي يتقرب بها إلى الرحمن، كما قال في الحديث الصحيح عنه الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن استحيا فإن حياءه يدل على كمال عقله، لأن العقل نور، وهذا النور يعقل به الإنسان عما لا يليق بمثله، فيعيش حميدا سليم العرض. قد سلم الناس من دخائله ومصائبه، ولذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فبقاء الرجل وبقاء المرأة وكمال كل منهما في الحياء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الحياء في النساء آكد من الرجال، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المسترجلات لخروجهن عن طبيعة الحياء. ومن حياء المرأة خوفها من الله سبحانه وتعالى، وحشمتها في مدخلها ومخرجها وحديثها وشأنها كله. فالمرأة التي تستحي فتلقي عليها جلبابها وتكتمل في سترها وعفافها كاملة العقل، فاضلة كاملة الدين، فإن كمال حيائها من الناس. فإنها إذا استترت واكتملت في حجابها دل ستر ظاهرها على كمال باطنها، ولكنها إذا ألقت جلبابها وخرجت كالرجال فإنها قليلة الحياء عديمة المروءة. فلو كان عندها الحياء لكفها عن مشابهة الرجال. وكذلك إذا استرجلت المرأة في حديثها وكلامها، فمن الحياء أن تغض صوتها إذا تكلمت، وهكذا إذا خاصمت أو اعترضت تأدبت وتلطفت فنالت الكمال، وكان ذلك من الإيمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحياء، وأن يجعلنا من أهله، وأن يبقيه لنا في شؤوننا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. أغلب الأسئلة صدرت بالسلام عليكم وإشهاد الله عز وجل على حبكم فيه. وأول هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم وإزالة النجاسات به؟ وهل هو من المطعومات التي لا يجوز الاستنجاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام: طعام طعم؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد نص جمع من العلماء رحمهم الله على المنع من الاستنجاء بماء زمزم، وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يلي السقيا بماء زمزم يقول: إني لا أحله لمغتسل، وهو لشارب حل وبل. فكان يشدد في الاغتسال به رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بالاستنجاء به؟ وحرم بعض العلماء الاستنجاء به للحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه طعام طعم وشفاء سقم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإنه لا يستنجى به، وإنما يقتصر على الاستنجاء بما عداه من الطاهرات بما ذكرنا. وأحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: إذا احتلم شخص وصلى الفجر دون أن يعلم بذلك، ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت، فماذا يفعل؟ وهل عليه شيء؟ من نام واحتلم ولم يطلع على احتلامه إلا بعد صلاة أو صلوات أو بعد يوم أو أكثر، فإنه يطالب بالاغتسال وإعادة جميع الصلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن هنا يجزم بإعادة جميع الصلوات ولو تكررت، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجزئ غسل الجنابة عن الغسل لصلاة الجمعة؟ وهل تشترط النية لذلك؟ هذه المسألة من مسائل الاندراج، وشرط الاندراج أن يتحقق مقصود الشارع بالاندراج. ووجه ذلك أن الجمعة إنما أمر بالاغتسال لها حتى يكون الإنسان نظيفا، ولا يؤذي المصلي إخوانه بالنتر والقدر الذي يكون موجودا خاصة عند الزحام. فأمروا أن يغتسلوا على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإذا كان الأمر كذلك وكانت العلة هي النقاء والنظافة، فإنه إذا اغتسل يوم الجمعة ويقصد من هذا الغسل غسل الجنابة، وأن يندرج تحته غسل الجمعة، وكان ذلك قريبا من صلاة الجمعة، فإنه يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، فينوي الجنابة أصلا والجمعة تبعا، ولا يجعل الجنابة تبعا للجمعة، وذلك لتأكد الجنابة وقوة الوجوب فيها أكثر من الجمعة، فإن غسل الجنابة مجمع عليه، وأما غسل الجمعة فمختلف فيه، فيقدم المجمع عليه ويعتبره أصلا، ثم يجعل غسل الجمعة تبعا. وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يفتي بذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الصدف الذي يستخرج من البحار يعتبر من العظام المنهي عن الاستجمار بها؟ جزاكم الله خيرا. الصدف الذي يستجمر الذي يخرج من البحار وما يكون فيه من الخارج له حالتان: الحالة الأولى أن يكون خشنا، فإذا كان خشنا جاز أن يستجمر به، وأما إذا كان خشي أملسا فإنه كالعظم لا يستجمر به لكونه كالعظم أملس. أما إذا كان خشنا فإنه يستجمر به، فهو ليس بزاد لإخواننا من الجن. وأما ما ذكرناه من ما هو بداخل الأصداف كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، فإنها تكون ملساء كالزجاج، وحينئذ لا يصح أن يستجمر بها، إلا أن العلة فيهما هي وجود كون كل منهما أملس كالعظم لا ينقي الموضع، لا أنهما زاد لإخواننا من الجن، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: